أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله بارك الله في عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ احمد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذا الجمال. وما جميل يا شيخ أحمدية. الله الله الله ما شاء الله بارك الله في عمرك. ولقد أهلنا جميل جدا ما شاء الله. الله يرفع عليك. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. ما شاء الله. الله الله الله. أحسن. إن المتقين في جنات ونهر. الله أحمد. ما هذا الجمال. ما هذا الجمال. أحسن أحسن. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في صوتك. الله الله الله. سبحان الله. علم القرآن. Yes. القرآن خلق الإنسان.